إذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلم مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ

خير لكم إن كنتم تعلمون Oh! Yeah. فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم الله